الاستجمار بأقل من 3 أحجار لا يجزي، لابد من 3 أكثر حتى يمكن محل. الاستجمار بالفاين والتراب، بالأحجار، التراب، بالورق الخشن، بالمناديل الخشنة، 3 أكثر حتى يزيل الأذى يكفي. المقصود إزالة النجاسة بأي شيء، سواء ما هذا المقصود، سواء بالحجر أو باللبن أو بالمناديل أو ما أشبه ما يكون له خشونة يزيل الأذى، فأكثر 3 فأكثر حتى يزول الأذى يطيب المحل.